أعراض المسلمين كما قال ابن دقيق العيد حفرة من حفر النار، حفرة من حفر النار. وما جاء في الغيبة من النصوص القطعية والنميمة ما جاء فيها معروف في نصوص الكتاب والسنة. ويبقى أن مثل هذا العمل أو مثل هذا الانشغال بالقيل والقال والوقوع في أعراض الناس هذا علامة خذلان، علامة خذلان يحرم طالب العلم من العلم والعمل. والوقيعة في الأعراض هذا أمره خطير جدا. حقوق الناس لا تقبل الغفران بخلاف حقوق الله جل وعلا. إذا قصر الإنسان في حق الله فهو تحت المشيئة، لكن حقوق العباد لا بد من استيفائها. وهذا من التحريش الذي رضيه الشيطان بعد أن يأيس أن يعبد في جزيرة العرب. فعلى طالب العلم أن يهتم بنفسه وأن يهتم بتكميل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح.